وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصص القرآن العظيم التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى مع السحرة، لما رأى فرعون لعنه الله معجزة موسى في العصا واليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. استشار حول الملأ حوله وكبراء القوم وسادتهم وأعوانه وخاصته ماذا يمكن أن يفعل مع موسى، وأغراهم به قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فيزول سلطانكم وتذهب أموالكم. وهكذا قال لهم إن موسى يريد أن يستجد قلوب الناس وأن تكون له شعبية عندهم وأن يكثر أعوانه ويكثر أنصاره وأعوانه وأتباعه فينقلب عليكم في دولتكم ويأخذ منكم البلاد، فأشيروا عليه هذا فاصنعوا به. وقد تحير فرعون حقيقة لما رأى العصا واليد معجزة وأصابه الخوف، ولذلك فإننا نرى هنا في هذا الموضع أنه قد زال عنه ذكر ادعاء الألوهية والربوبية وذهب شيء من الكبرياء، بل بلغت به الاتكال والطاعة أن يقول الملأ وهم المفترض عند أنهم يعبدوه يستأمرهم، يقول فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. وهذا من فرق الدهشة والحيرة، وهكذا ترى حقيقة المتجبرين المستكبرين إذا قرعتهم حجج الحق. فبأي شيء أشار الملأ؟ قالوا أرجه وأقار وابعث في المدائن حاسرين يأتوك بكل سحار عليم. أخر أمر موسى الآن، لا تمس فيه حتى تجمع السحرة لمقاومته. لم يسيروا بقتل موسى الآن لأن حجة موسى ظاهرة قوية وله شأن، خشوا الفتنة وطمعوا أن يغلبه السحرة وتنتهي القضية وتسقط حجة موسى. فأمر فرعون فعلا لجمع كل خبراء السحر في مصر سحار عليم، وليس ساحر فقط، سحار عليم، جمعوا من أنحاء مصر ليقابلوا موسى ولعلهم يغلبوه. وكانت مشورة الملك لفرعون واستجابة فرعون لتسخير الله ونذيره لكي يستمع الناس ويروا في أنفسهم هذه المعجزة من الله كيف تغلب سحر السحرة وتقوم الآية والحجة على الخلق. ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، ولا يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم. قال نعم، بل وليس فقط لكم الأجر الكبير أعطيكم. قال وإنكم إذن وإنكم لمن المقربين فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي، وذلك ليحثهم على بذل أخطأ الجهد في إظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى. وهكذا بعث الله يخدمونهم على طغيانهم وجذورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا، والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم. وجاء يوم المنازلة، وهكذا قالوا لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا من سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، إذا ظننت نفسك أنك ساحر قدير سنأتيك بسحر أسحر من سحرك، نجعل يجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. اذا كنت تريد المنازلة حدد اليوم، نجتمع نحن وانت ونكون في مكان واحد مكانا سوى، لكي يكون هناك سلطان مكانا قريبا منا قربه منه، مكان مستوي. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد. هذا اليوم يتقرب فيه الناس من أشغالهم، انظر إلى اختيار موسى للموعد، فهو يريد أن يأتي أكبر عدد من الناس. موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي يتفرغ فيه الناس ليحفوه. موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس الضحى، أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت الضحى، الوقت الذي يكون فيه نور النهار من أحسن ما يكون، فهو منتشر لكن ليس مؤذي للعيون، ليست الشمس بلغت الحرارة الكبيرة. ضحى، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذا الوقت الذي يرى فيه الناس كلهم الآية لأوضح ما يمكن، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ هذا ما يريده موسى، وهذا ما يريد كل داعية، أن لا يحال بينه وبين الناس، أن يفتح له المجال لتبليغ الناس فيه، وأن يحشر الناس ضحى. وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ إذا حشر الناس. لم يكن فرعون من معه ليكون أبعاد هذه القضية، وإلا كان منع موسى من الاقتراب من الناس، ما جمعوا له الناس. لكن وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إذا حدد المكان والزمان، وهذه مهمة جدا في أي مناظرة وفي عالم الدعوة، المكان والزمان يوم الزينة وقت الضحى. واجتهد الناس لاجتماع ذلك اليوم، وبلغ بعضهم بعضا، وقال قائلهم هل انتم مجتمعون، وحصل الحق من كل احد على الحضور، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين، نتبعهم في نطرة ديننا وملتنا. واجتمع الناس وجاءوا من كل مكان في البلد في وقت الضحى ليوم العيد، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف اكابر دولته، ووقف الناس يمينا وشمالا، واحاطوا بالساحه، واقبل موسى متوكئا على عصاه، ومعه اخوه هارون لاجئين الى الله عز وجل. ووقف السحره بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في اجاده عملهم في هذا اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيه. داعية يحاول إلى آخر لحظة، يقول موسى للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ولكن أقروا ورجوا رؤوسهم، كيف لا وهم يطمعون فيما عند فرعون من المال والمكانة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قال هناك بينهم نقاش بين السحرة، ربما يقول بعض هل هو نبي ليس بنبي، هل هو ساحر ليس بساحر، ولكنهم أسروا هذه القضية لأن النجوى تعني المسارة، وهكذا اتفقوا فيما بينهم وأسروا النجوى على هذه المنازلة لموسى عليه السلام، وأجمعوا كيدهم وضموا سحرهم بعضه إلى بعض، وهكذا أتوا صفا مقتصدين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. الذي يفوز اليوم لا شك أنه ساعد أمره. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. من الذي سيسأل؟ وبحكمة الداعية قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، حاجة غير الله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بدأت المعارضة وبدأ التحدي وكأنهم غير آبهين. من الذي سيبدأ؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، ألقوا ما أنتم تلقون. اختصر لهم القضية هنا، فألقوا وقالوا بعزة فرعون، يعظمون فرعون ويتبركون باسمه، بدل ما يقول بسم الله هؤلاء قالوا بعزة فرعون ويحلفون بعزة فرعون إنهم هم الغالبون. الحقيقة أن السحر الذي ألقوه لم يكن شيئا لا قيمة له، كلا. قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تفعى. فعلا أن هناك حية داعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لا يظن النظران أن موسى خاص من الحياة، لا، لكن موسى خوف هنا خوف إشفاق وليس خوف قهر من الحياة التي ظهرت كما ظنها الناس حياة. لكن موسى خاف أن الناس ينخدعوا بهذا السبب يتبعوا السحر. ولذلك قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يعني غلب لك، لا تخف مما صنعوا الناس، لن ينخدعوا بهم، أنت ستفوز وأنت ستعلو وأنت ستغلب، إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني تختطفه وتجمعه وتبتلعه فلا تدع منه شيئا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ظهر الحق وبطل سحر السحرة. من هو أكبر الناس لما حصل الآن من معجزة موسى؟ السحرة. لما رأى السحرة انقلاب عصا موسى إلى ثعبان، ثعبان حقيقي، هم يعرفون السحر، هم خبراء السحر، فالآن تأكدوا أن هذا ليس السحر. أول ناس يعرفون الحقيقة السحر، وعرفوا أنه معجزة من الله وقرآن ساطع على أن موسى رسول رب العالمين، ولذلك خروا ساجدين معلنين إيمانهم بالله ربا وبموسى رسولا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، تأكيد يعني لأنه رب العالمين يمكن لمن فرعون أنه هو المقصود، لكن أكدوا قالوا رب العالمين نقصد رب موسى وهارون، فكان إيمانهم أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا من عذر وحجة دامغة على أن عيسى على أن موسى رسول من رب العالمين. الذين استنصر بهم فرعون هم صاروا الآن ضده، الذين أتى بهم ليعينوه انقلبوا عليه وسجدوا لله رب العالمين. فغلب فرعون غلبا لم يشاهد عالمه، ولا هو رأى مثل البشر ذابا من قبل من نفسه، ولا تصغر فرعون الصار في هذا الحجم مثل ما حصل في هذا اليوم. لكن الصغاء الأفراد ولو قامت الحجج وأفلتوا من المناقشة والمناظرة ما عندهم ما يقابلون به الحجج يبدون إلى ماذا؟ القوة والبطش. القوة والبطش. وهكذا شرع يتهدد ويتوعد ويقول بمنطق دقيق جدا آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني كأن دخول دور الإيمان إلى القلب يحتاج إلى إذن من فرعون، كيف ذكر الإيمان في القلب بدون إذن؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم هو الإيمان، يعني ينبني على استئذانات وعلى أخذ رأي فلان وعلان، أو هو حين يقوم الله بمنطق من يريد فجأة الله عز وجل إذا قذف الإيمان لا يحول بينه وبين القلب شيء مهما حطيت من حواجز وحوائج ما يمكن. سيأتي هذا المتكبر المتجبر الصاغي فرعون يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني لو استأذنوا مني أول قبل الإيمان لأنه سيأذن لهم لو استأذنوا، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طبعا الآن أول ناس يعرفون كذب فرعون منهم السحرة لأنهم يعرفون لماذا قبل موسى من قبل. الأول يرون الآن كيف يصير كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ومتى علمهم؟ ومتى التقى فيه حتى يعلمهم؟ ولكن زاد السحرة إيمانهم، عرفوا أن فرعون كذاب وأنه ليس بإله وأن موسى منتبع عند الله وأن القضية هذه قضية إلهية، هذه من الله، يعني هذه العطاء والجلال العطائية، هذا ليس من صنع البشر، هذه عرفوا الآن الحق الحقيقة. ولذلك لما هددهم بالبطش ما اتجهوا خلاص، يعني هو رسخ الايمان في القلب رسوخا عظيما. ولذلك لما قال وان دينه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين، يعني اختار عقوبه جميعا للذنب، تقطيع يد ورجل يد ورجل من خلاف، ولاصلبنكم اجمعين وأربطكم على الشجر في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي آية أخرى قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلة. بينكم وبين موسى اتفاقية ومؤامرة، ومتى التقى موسى حتى يعمل معكم مؤامرة؟ فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وهكذا عرفوا كذب فرعون وظنوا من التأكيد لم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما، فقد كشف حجاب الكفر عن قلوبهم وظهر لهم الحق وأن موسى مؤيد من عند الله. ولذلك كان استقبالهم لقضية التهديد بالقتل البشع هذا قالوا لا ضير، يعني كيف تقتلنا ما هم مرتب القضية مهمة، كونك تقتلنا أيضا لا ضير لا يهم، لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، يعني هو المرجع إلى الله الآن أو بعدين إذا المرجع إلى الله، لكننا عندنا شيء متعلقين به، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، نحن الآن أول المؤمنين بموسى، هذا ما نتقرب به إلى الله من أول المؤمنين، ونرجو أن الله يغفر لنا بسبب إسراعنا للإيمان. إذا لا طير ولا ضرر فيما تهددنا به ولا نبالي به، إن مرجعنا إلى الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أدركنا عليه من السحر. وهذه القضية تحتاج إلى مغفرة لأن السحر من كبائر الذنوب العظيمة. والذي يظهر أن فرعون نفذ التهديد وأيضا حتى يخيف الجمهور المتدمع ويظهر ربشه وكيده وجبروته، فقيل انه قتلهم وطلبهم على الدين لله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه اصبحوا سحره وامسوا شهداء، اصبحوا شجره سحره في الصباح وامسوا في المساء شهداء ضرره، تدخل إلى الإسلام فجأة ممكن كما حصل هنا، وممكن تدخل على مراحل من غير قطع. تأثر من آية أخلقوا من غير شيء من الخالقون في معركة بدر بعد المعركة لم أصل إلى زيارة، لكن هذا الذي فتح مكة بالتدريج وشهد فجأة خبيث بن علي، يعني مر عليه مشاهد تأثر تدريجيا حتى أنه بالنهاية. وبعض الناس مباشرة يسلمون، السحرة بسرعة يسلمون. إذا الله عز وجل يهدي من يشاء، وإذا هدى شخص لا يستطيع أحد أن يضله. ولذلك لما هددهم فرعون قالوا له وما تسلم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا ليس فقط صبرنا، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهم يريدون خادم الحسنة ويريدون من الله أن يفيض عليهم الصبر، من الصبر صبرا واسعا، ويفرغه عليهم إفراغا، ويثبتهم على الإيمان. كما يفرغ الماء من الصبر كذلك يفرغ عليهم صبرا، هذا ما يريدونه، وأن يثبتهم حتى يموتوا مسلمين. وقالوا له أيضا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. السحر الحجم الآن، وكان من أول عدة فرعون، وإيش صار الآن الحليفة بقى؟ والذي فطرنا بالله. على أحد الوجوه لتفسير الآية قالوا لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما رأينا من حجة الله، ولن نختارك على الهدى واليقين، بل سنختار الهدى واليقين. فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا عن أنواع تعبير الشمس، هذه الحياة الدنيا فقط، ثم تتوب يا فرعون. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، خير لنا منك يا فرعون، وأبقى ثواب الغافل سبحانه وتعالى. وهكذا كان الأمر، وثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا على الإيمان. ونعتقد أن معجزات الأنبياء لها علاقة بما أبدع به قوم أقوامهم. مثلا لما كان قوم موسى فرعون مبدعين في السحر، فإلا الآية جاءت طاغية على السحر، ولما كان قوم عيسى مبدعين في الطب جاءت آية عيسى أيضا تتفوق على طب كل طبيب. ولما كان كفار قريش مشتهرين بالفصاحة والبلاغة، فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت القرآن الكريم قمة الفصاحة والبلاغة. وكذلك نرى في هذه الآيات تخصيص الداعية المحكم ليصل إلى الناس، لأن الطغاة في العادة يحولون بين الناس وبين الداعي، ولذلك يجب على الدعاة الله أن يفكروا في أحسن الطرق والأساليب التي يصلون بها إلى الناس، من قنوات ومواقع ومنابر ومقالات. الوصول ذات مهم جدا للدعوة، الوصول إلى الناس. وهذا الذي يعني حاول فيه الغلام في قصة أصحاب الأمود الوصول إلى الناس، وفرعون في قصة الوصول إلى الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال كان يريد أن يخلو بينه وبين العرب، يدعوه من الله. موسى قال أرسل معي بني إسرائيل، إذا قضية أن يصل الداعية إلى الناس هذه استراتيجية مهمة جدا للدعوة، لأن أثر الداعية الحقيقي أين هو؟ هو الداعية لمن؟ جهده على مبذول مع من؟ فإذا ظل مشكورا محبوسا مقيدا ما وصل خيره إلى الناس، ولا علم الناس ولا استفاد الناس. ولذلك فإن من الحكمة السعي في الوصول إلى الناس، وأن يكون ذلك بالطرق المشروعة، لأنه ربما يحاول بعضهم الوصول إلى الناس لكن بطرق غير مشروعة، طرق محرمة مثلا. فما فائدة الوصول إلى الناس عن طريق منبر محرم مثلا؟ ما هذا يفقد مصداقيته، لكن يصل الى الناس بطريق صحيح مباح شرعي. ثم نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى ينظر بمن مكر. فكان فرعون يريد ان يحفر دور موسى، يحاصر موسى ولا يترك موسى يؤثر في الواقع، لكن كان مكر الله بفرعون عظيما. عندما جمع فرعون الناس لموسى وصارت القضية مشت بطريقة ما خطرت في بال فرعون أنه سيحدث هكذا. ثم نلاحظ هنا أن استجابة الناس للحق متفاوتة، فبعضهم قد يستجيب فورا وبعضهم قد يستجيب على مراحل، ولكن إذا كان دخل الإيمان القلب خلاص. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج، ما دام خالطت بشاشته القلوب يثبت صاحبه. وكذلك فإن إظهار الإيمان حين يحصل الإظهار، حين يكون الإظهار مهما من الحكمة، كما قد يكون كتم الإيمان أحيانا من الحكمة. وكان إظهار السحر لإيمان فيه المصلحة الكبيرة ولو قدروا، وكان كتم مثلا الرجل المؤمن الآن فرعون إلى حين مصلحة، حتى رأى أن مناظرة الرسول تقتضي أن يقتح، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا ليقول رضي الله؟ موسى تمثل إلى قتل موسى، فهو لا يجب أن يضحي ولو ضحى بنفسه من أجل نجاة هذا الذي يحاول. وقيل إنه قد آمن بموسى على الكبير عند حصول مشهد السحرة هذا، ولذلك فإن التضحية بعمل قليل مقابل أن يتجه جمهور كبير حكمة. هو قضية الإعلان والكتمان تعود إلى المصلحة، إذا كان المصلحة أكبر في الكتمان كتم، وإذا كان المصلحة أكبر في الإعلان أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المكة كان بعض أمر أصحابه مكتوما، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلا فترة من الفترات كانت الساعة مكة سرية حتى ظهر عمر وحمزة، يعني حتى أسلم حمزة وأسلم عمر صار في جهر أكثر وإعلان أكثر. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضي بعض الصحابة أن يذهب من مكة، يقول لعمر بن عبدة إذا سمعت أني قد ظهرت فأتي، يذهب الآن. وكان بعض الصحابة يسرون بإيمانهم ثلاثيا للقتل أو ثلاثيا للتعذيب، الذي ليس من ورائه الآن فائدة في إظهار الدعوة. ولذلك فإن هذه القضية تعود للمصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية، المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية. ونلاحظ أيضا في هذه الخطة أن على الداعي أن يختار الزمان المناسب والمكان المناسب للدعوة، وأن تكون هذه أسلوب المناظرة من الأساليب المهمة في الدعوة، وليأتي الخصم بما عنده أولا حتى يسر عليه الداعية للتقليد بما أتى به والرد على ما أورده، ويأتي بما عنده من الحجج، يكون هذا أوقع في قلوب الناس. دعهم يأتون بما عندهم أولا، استفرغ ما عندهم، ثم فرغ عليه الرد وأغلق ما عندك، ليكون ذلك أوقع في قلوب السامعين والمشاهدين. نلاحظ في القصة أن فرعون كان حريصا على أن يتهم موسى بقضية سعي السلطة، تريد السلطة، تريد أن تتملك، تريد أن تخرجنا من أرضنا، تريد أن تنازعنا ملكنا، تريد أن تستولي على كذا، تريد أن الناس يتبعوك، تريد. إذا هو حريص أن يرمي الداعية بشيء غير يمين حتى يفقده مصداقيته عند الناس. لكن موسى عليه السلام كان حريصا فرد عليه. ونلاحظ أيضا أن إعطاء الفرص المتكافئة في المناظرات مهم، لأن أنه قد يحصل أن بعض المغرضين يدعون أهل السنة وأهل البدعة المناظرة، ثم لا يعطوا أهل السنة الوقت الكافي للكلام، ويعطوا أهل البدعة الوقت كله وكثارهم، ويقاطعون أهل السنة أثناء الكلام، ويتركون أهل البدعة بلا مقاطعة، ففي النهاية لا تقدر الحقيقة كما ينبغي. ولذلك الداعي ينبغي أن يكون حارقا في قضية الموافقة على المناظرة وعدم الموافقة حسب الشروط. قالوا لا نخيفه نحن ولا أنت مكان سوى. وكذلك فإننا أيضا نلاحظ هذه الفطرة، لأن الحق يقضي على الباطل، فالمغرض بالحق على الباطل فيسبغه فإذا هو زائغ، وأن على الداعي أن يثبت الحق الذي عنده مهما تعاظم الباطل وانتفش، يثبت الحق الذي عنده. ولولا تثبيت الله الإنسان قد يعني يفقد ثقة بالحق. ولذلك من المهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن موسى وهارون كانا على دعاء عظيم لله لهذا المشهد، وهما يعلمان من التوفيق لو حلفهما في هذا المشهد سينبني عليه مصالح عظيمة جدا للدعوة. فلا بد من الرجوع إلى الله قبل مثل هذه المشاهد والمناظرات والمواجهات، لكي يثبت الله أهل الحق في المناظرة، ولكي يكذب أهل الباطل ويخذلهم سبحانه وتعالى، لأنه إذا خذلهم فلا ناصر لهم، وإذا أيد الله أهل الحق فلا يستطيع أحد أن يذلهم. ونلاحظ كذلك أن دعوة الخبراء للأشياء أحيانا قد تكون أسهل من جهة أنهم يفهمون أكثر من غيرهم طبيعة الأمور، ولكن أحسن أحيانا أن بعض أمهر الأطباء وأمهر الجيولوجيين وأمهر الفلكيين وأمهر المخترعين والمكتشفين يكونون قريبين من الحق، لأنهم بمهارتهم وحفظهم وخبرتهم إلا ما لاحظوا أشياء من آيات الله في الكون. وإذا تسمع مثلا أن الطبيب العالم فلان أسلم في مناظرة، والفلكي المشهور فلان أسلم في مناظرة، والاقتصادي الكبير فلان أسلم في مناظرة، مما يدعونا أن نفكر في قضية إسلام المشاهير. إسلام المشاهير مهم علينا، يعني توجيه الدعوة للمشاهير نعم ممكن يكون له آثار كبيرة على الحكومة. الآن سحر بإسلامهم ممكن يسلم كثير من هذه الجماهير المحتشدة. كذلك أحيانا لو نلاحظ يعني لو أسلم أحيانا لاعب عالم أو عالم مثلا مخترع كبير لو أسلم أثرها على الناس وأثرها عالميا أثر إيجابي كبير أكثر من لو أسلم واحد مغمور. فإذا وجدت فرصة لدعوة هؤلاء المشاهير عالميا إلى الإسلام فإن هذه ستكون يكون لها أبعاد ونجاحات كبيرة. الآن ما هو تأثير اعتزال الفنانات مثلا والممثلين والحجاب على عامة الناس عندما يرون عندما كانوا يسمعون المغني الفلاني كثيرا ومشتهر عندهم، ويرون مسلسلات وتمثيليات الممثلة الفلانية مغامرتها، وفجأة يسمعون أن المؤثر هذه اعتذرت واللاعب هذا اعتذر، وقالوا ما كنا فيه ثقافة، واللي كنا فيه من التمثيل والفن تضيع أوقات، وأنها كانت عبارة عن سفك وهجور وهجون، نعم، وحتى الناس يتأثرون أكثر، ويرون أن يعني فعلا هذه الأشياء هي مجرد ملاهي كنا نلهو بها عن الحق، هي عبارة عن حواجز تحجز بيننا وبين الحق. وبذلك فإن هؤلاء المشاهير إسلامهم يمكن أن يكون فاتحة في إسلام آخرين، خصوصا مشاهير الكفار. يعني تصور مثلا عندما يسلم شخص مشهور عند الكفار كيف يكون أثره على الكفار، خصوصا عندما يذكر تجربته أو يذكر قصته في الإسلام، ممكن يأثر على الجماعات، ممكن يسلم آلاف تفيد الإسلام واحد من المشاهير عند الكفار، مثل مثلا أو غيره من المشاهير الذين أسلموا. هذا مثلا الناس متعلقين به أصلا يحبونه ولو كان من باب دنيوي، عندما يسلم فإن من كان ستيفن مغني بريطاني له جمهور شعبية وفرقة كبيرة وبرامج وحفلات عالمية، لما يسلم ممكن قبل إسلامه يصل إلى ناس كثيرين. ولذلك إسلام السحرة هنا كان فعلا يعني ضربة كبيرة لنظام العام، وكان تفكير لدخول أعداد من هؤلاء من هذا الجمهور المتحد في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك نلاحظ أهمية الثبات على الحق، يعني ولو الإنسان مسلم من قبل لا ضير إلا لأرضنا المقربون، تقوي ما أنت قاف، خلاص الإيمان إذا دخل في القلب ما التفكير في القتل في القلب تقطيع الأيدي والأرجل، يعني إيش خلاص المسألة تجاوزت الآن قضية يعني هذه الدنيا والتعذيب وأي شيء يحدث فيها مؤقت، يعني إنما هي صبر ساعة، يعني صبر ساعة ثم يرحل الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جوار الله عز وجل عند ربه مكرما معززا. فالعملية خلود في الجنة إلى أبد الآبدين يستحق أنه بل إن الإنسان يعني يضحي من أجله بحياته. فكان ماذا نقطع أيدينا وأرجلنا وتقلبنا؟ وهذا الذي حصل فعلا عند هؤلاء السحرة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا على ثباتهم وعلى ما قدموا لدين الله ولمناصرة موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. والآن مع الخطة الثانية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن العظيم التي قصها علينا الله عز وجل في كتابه قصة موسى مع السامري. قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما قصدك يا سامري؟ قال بصرت بما لم ينصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نفاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كان الله تعالى قد وعد موسى عليه السلام أن يأتيه لينزل عليه التوراة وعده 30 ليلة فأتمها بعشر فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام للحضور للموعد شوقا إلى ربه وحرصا على موعوده. ولذلك استعجل موسى قومه وسبقهم لأنه يريد لقاء هذا اللقاء الموعود مع الرب عز وجل، وأي لقاء أحب إلى النبي من هذا اللقاء. فالله تعالى قال لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا قدمت قبلهم وسبقتهم؟ لماذا لم تصبر وتأتي أنت معهم؟ قال: هم أولئك على أثر قريبا مني سيأتون بعد قليل والذي عجلني إليك يا رب طلب قربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك وعديت إليك ربي لشرك. فقال الله تعالى له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي عبادتهم للعجل، وابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا حتى وصلت إليهم المحنة. لمجرد ما صادفتهم يا موسى تسلط عليهم شيطان من شياطين الإنس وهم من هو؟ وأضلهم السامري. وأضلهم السامري. الطبيعة الإسرائيلية طبيعة بني إسرائيل، وقد عاشت في الذل الطويل والاستعباد في ظل الفرعونية الوثنية، كان لابد أن يكون لها أثر على شخصياتهم ونفوسهم. لقد أفسد طبيعة القوم ذلك الاستعباد، وأضعف استعباده لتحمل التكاليف ذلك العيش في ظل الفرعونية الوثنية. ولذلك لم يصبروا على التوحيد، لم يرضوا بالعهد موسى، لم يثبتوا على الحق. كان في كيانهم لنفسه خلخلة واستعداد للعودة إلى الوثنية والتقليد، فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبتعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم وتنهار أمام أول اختبار. إذا هذا يدل على أن عقيدة القوم هشة، هذه العقيدة التي تنهار لأول اختبار تتعرض لمحنة بعجل لا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا ينفع. ما هذه النفوس؟ أي عقيدة هذه التي تبدأ نفوسهم التي تنهار أمام أول اختبار؟ وهم الذين قالوا لموسى أول ما عبروا النهر، أول ما عبروا النهر، يعني الله نجاهم من فرعون وقومه والجنود، يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. ولما راح غاب موسى غاب المربي قليلا عبد العجل. وكانت اختبارات الله وابتلاءاته متوالية على بني إسرائيل متكررة لإعادة بنائهم وتأهيلهم. ما الذي أخبر موسى بأن قومه قد ضلوا؟ الله عز وجل. ماذا فعل هذا السامري؟ أخرج لهم عجلا جسدا. جسد معناه أنه لا حياة فيه ولا روح فيه، لكن ما كادوا يرون عينا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من الذل والهوان والعذاب والاستحياء والقتل الذي كان يمارسه فرعون عليهم وعلى أولادهم ونسائهم. فقال الطلاب منهم: هذا إلهكم وإله موسى. إذا تجروا أيضا هذا العجل، هذا هو إله موسى، لكن موسى نسي وظل وما عرف ان ياتي الى الموعد مع الاله الحقيقي مع العجل، فذهب الى مكان اخر. تفرق بني اسرائيل فرقا، فقال الفرقه: يا سامري ما هذا وانت اعلم به؟ قال: هذا ربكم. ولكن موسى اضل الطريق. فقال الفرقه: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان هذا ربنا لم نكن ضيعنا. قال: نحن نبقى الآن نعبد هذا احتياط، يمكن هذا هو الإله. يعني إذا رجع موسى وطلع هو الإله يكون احنا تركنا عبادته، مشكلة. إذا نعبده. إلى هذا المستوى من الجهل وصل هؤلاء القوم لدرجة عندهم احتمال، على الأقل عندهم احتمال أن هذا هو الإله، لكن موسى هو أخطأ وظلم، أو ربما يكون هذا هو الإله. هذه فرقة. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان، وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا هذا. إذن فرقة قالوا: هذا إلهنا حقا، وهذا كلام السامري صحيح. وفرقة قالوا: لا يمكن أن يكون هذا إلهنا هؤلاء الموحدين إلا مستضعفة بقيت مع هارون. وفرقة قالوا: يمكن يكون هو إلهنا فنعبده احتياطا، إذا جاء موسى قال هو إلهنا يكون احنا عبدنا، وإذا قال ليس بإلهنا نشوف هل هو الإله الأجنبي. وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء، طبعا هم قسموا فرق في هذا الموقف. إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل، ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل. في اليهود إلى الآن الموجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابه سلسلة، موجودين إلى الآن. هؤلاء عباد العجل موجودين من اليهود، فرقت اليهود على تجاوز العجل فرقة، هذه واحدة من الفرق. السامرية عباد العجل، إنها طبيعة إسرائيل التي بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تستوي على الطريق، ما تكاد ترتفع قليلا إلا وتهوي من جديد، يبذل انتكاسا كلما تكثر عنها التوجيه والتسجيل انحرفت بسرعة بسرعة. طاقه السامري كان عندهم سائق أخذوه من القدس، قيل إن نساءهم استعاروه، نساء بني إسرائيل استعاروه من نساء القدس، فلما أهلك الله فرعون ومن معه بقي الذهب عند هؤلاء، فأخذه السامري جعله في حفرة، طار منه عجلا له خوار، أخذه فطار منه عجلا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسيه موسى، فاستسلم به بنو إسرائيل فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا. طبعا عجل من ذهب معهود بني إسرائيل على مر التاريخ ولا يزال كذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، موسى رجع معه الخطر سار عن العودة وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعداد والوثنية ومن عليه الرزق والميسر والرعاية الرحيمة. عاد غضبان أسفا يوفق قومه ويؤنب أخاه، عاد موسى في أشد الغضب عليه الانفعال، وحق له أن يغضب بعد هذا الرحلة من المعاناة مع هؤلاء القوم الفسقة، هؤلاء القوم الكفرة، هؤلاء القوم العتاة المعاندين الزائغين المحتالين. تركتكم على البيضاء، تركتكم على الهدى، ناقص عنكم قليلا إذا ورجعتم من الشرك والكفر. رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، للأسف أشد الغضب، حزينا على ما آل إليه حال قومه، وأقبل عليه فعن نفرهم ووقرهم وهجنهم في طريعهم القبيح، ويقول لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم بعد الحسنة في إنزال التوراة، أفقال عليكم العهد عهد يعني مدة فطاولتم غيبتي وهي قصيرة، قال عليكم العهد ابتعدت عنكم قليلا فعبدتم غير الله. وأخي هارون الذي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح أبدا والعذر غير مقبول، أم ماذا يعني؟ أم ما هو الاحتمال الآخر؟ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلف الموعد؟ نحن نأخذ من هذه الخطوة بطبيعة الحال أن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم أكثر وقت ممكن، وأن غياب المربي يزعج الغياب، وكل ما طالت غيبة المربي كل ما كان القوم عرضة للانحرافات والاختلافات والتفرق والانتكاس. ولذلك الواحد يربي أولاده، يربي مثلا طلابا، يربي إخوانا، فإن عليه أن يلازمهم قدر المستطاع ولا يصير الغيب عليهم، لأن إطالة الغيب على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء، فينبغي أن يلازمهم قدر الإمكان أكثر وقت ممكن، ولو غاب لا يصير الغيبة، إن إطالة الغيبة تعيدهم وتنشئ فيهم مشكلات. فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون، لم تكونوا غائبا ولم تحترموا حاضرا، لا أنتم احترمتموني وأنا غائب ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم، أخلفتم موعدي تقدم عهدي الذي أخذته عليكم قبل أن أغيب، لقد وصيتكم لكن ما نفعت الوصية. قالوا ما أخذنا موعدك بملكي، انظر إلى العذر الخبيث، ما أخذنا موعدك بملكي، لا يعني الكلام يقولون ما خالفناك ما خالفناك ونحن نقدر أن لا نخالفك في شيء خارج عن إرادتنا، غصبا عنا عبدنا العلم. شوف الكذب، يعني هذا عذر أقبح من ذنب. ما أخلفنا موعدك في ملكنا، أي خارج عن إرادتنا، لم نفعل هذا عن تعمد. والكذب في الاعتذار يزيد شناعة كريمة، يعني الواحد أحسن يعترف ويقول ما عندي عذر ولا أن يكذب. ولكن لا حملنا أوزارا من زينة القوم، كان عندنا ذهب من فضة واحترنا ماذا نفعل فيه وتورعنا عن أوزار، يعني هذه أمانات أخذناها من الفضة قوم فرعون والآن جئنا بها معنا وما ندري ماذا نفعل بها، فقذفناها استعناها في حفرة وجمعناها. فكذلك ألقى الثامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني تورعنا عن دينة القط فألقيناها في هذه الحفرة، فجاء الثامري وأخذ وصنع منها العجل. سبحان الله، تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلى فيه أم لا؟ بعوض دم بعوضة في الثوب هل الثوب نجس يجوز الصلاة فيه أم لا؟ أو المحرم هل يقتل البعوضة أو لا يقتل البعوضة؟ هل قتل البعوض من خوارج الحرام؟ فقال لهم عبد الله بن عمر أو قال لمن حوله انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفتيل، وهم يسألون عن دم البعوض، قتلوا حبيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول دم البعوض على الثوب ينجسه، ودم الحسين أين ذهب؟ فهذا مثال الذي يتورع عن الأمر الحقير ويقع في الأمر الكبير العظيم. فقذفناها وتخلصنا منها هذه الحلي لأنها حرام، فأخذها الثامري تحرزوا من تملك حلي آل فرعون مع أنهم أهل حرب، يعني أصلا الفراعي فرعون ومن معه أموالهم بالنسبة لبني إسرائيل، يعني أصلا أموال الحربيين حلال للمحاربين، تورعوا عنها. وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم، ثم لم يتحرجوا بجهلهم وقلة عقلهم من عبادة العجل مع الواحد الصمد. كان هارون قد أمر بجمع هذا الذهب في فترة وأنه يجعل في مكان واحد حتى يأتي موسى ويبكي فيه، يعني سألوا هارون ماذا نفعل الذهب الذي أخذناه من الغرب؟ ما عندهم جواب، قال اجمعه في حفرة حتى يأتي موسى يبكي فيه. فجاء الثامري ولعب هذه اللعبة وهارون نصحهم ما قصر، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني اتركوا أولئك القوم الذين فتنوا به، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن اتخاذهم العجل ليس معذورين فيه أبدا، ولو كان حصلت لهم الشبهة فإن هارون قد بينها لهم ونهاهم عن ذلك وأخبرهم أنها فتنة وأن ربهم الرحمن وليس العجل، قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن لا فائدة، قيل إنه قد بعد له ثامري فتح عند أسفه وفتح في فمه، فإذا جعله في اتجاه معين دخل السفيح وخرج فأصدر الصوت له خوار يشبه الخوار، وهذا اللعب في الفتحات من داخل التماثيل ممكن، والهواء يخرج يخرج صوتا، وهذا محترف في صناعة التماثيل عجلا جسدا له خوار، يخرج منه مثل الخوار، وفتنوا به فما أصغر عقولهم تبتا لتلك العقول. ثم قالوا ماذا موسى وعدنا 30 يوما ثم أغرقنا هذه 40 قد مضت. وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يتقلب ويتبع. قال موسى إلى الآن يبحث عن ربه. حاول هارون فيهم لكن شخصية هارون ليست كشخصية موسى عليه السلام، لم يكن استطاع هارون أن يغير باليد، لو كان يستطيع أن يغير باليد ويتلف هذا لفعل، لكن أصلا ما أطاعوه لن نبرح عنه لن نبرح عليه العاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا نأخذ فائدة أن التغيير باليد لا يستلزم لأحد، فبعض الناس يستطيع أن يغير بيده وبعض الناس لا يستطيع أن يغير بيده مع أنه نفس المنكر، فهناك مسؤولية أكبر على من يستطيع أن يغير بيده. موسى لما رجع غير المنكر تغييرا شديدا، يعني تغييرا تاما كما سنعرف، لكن هارون لم يستطع أن يقوم بهذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم فائدة أخرى في قوله لن نبقى عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أن التعلق بالشخص على حساب التعلق بالمنهج غلط. يعني بعض الناس لا يتبعون الشخص إلا إذا وجد فلان، مثل واحد مثلا ابن ما يصلي إلا وأبوه موجود، إذا أبوه ما هو موجود ما صلى، إذا هذا لا يتبع ليس متعلقا بالدين بالعبادة لله، متعلق بالشخص، لذلك الشخص رجع إلى الحرم في ذات هذا النوع. وهذه التربية ويتعلق بالأشخاص لا بالمنهج والدين تربية خاطرة جدا، بل في خلل وعيب فيها، لأن هذا الشخص قد يموت قد يذهب قد يسافر قد يغيب قد ينشغل، فالمتعلق الذين يتعلقوا به ما مصيرهم. ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا وزكاتنا أخواننا وطلابنا أن لا يتعلق بفلان، فلان هذا قد يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس شخصه عليه مدار التمسك بالدين، إذا اختفى شخصه أو زاد رجع الناس إلى الكفر، فينبغي أن نكرر عليهم دائما يا أيها الناس لا تتعلقوا بفلان ولا بشيخ فلان ولا بعالم فلان ولا بالإمام فلان، فإن هذا قد يذهب. ثم ماذا يكون الحال؟ تعلقوا بالله، تعلقوا بالإسلام، تعلقوا بالشريعة، هذه أشياء موجودة مستمرة، راح فلان جاء فلان، الشرع هو هو، الدين هو هو. إذا أيها الأخوة ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة انتباها شديدا. لم يملك هارون ربا ولم يستطع أن يتحكم في هذه الجماهير الضالة المتدافعة على العجل المعبود بني إسرائيل الأصيل. وموسى عليه السلام لام هارون وحاول أن يراه هو مقصد الغلام، قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا، ما منعك من الإنكار، ما منعك من التغيير، ما منعك من أن تقوم إلى هذا العجل وتغير المنكر هذا، ألا تتبعني؟ أتعطيت أمري؟ أنا وكلتك عليهم، عطيت أمري، طلبت منك أن تتعاهدهم أثناء غيابي وأن تقودهم وتشرف عليهم، أتعطيت أمري؟ ما هو أمر موسى؟ لأنه قال لهارون قبل أن يغادر اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه هي فائده ان الواحد اذا وكل شخص على ناس قبل ان يمشي يوصي هذا الوكيل بوصائه، هنا قال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما رجع موسى يريد ان يحاسب اخاه هارون كيف دخل هذا الطالب اسمه الملي هارون عليه السلام؟ ولذلك اخذ براس اخيه يجره اليه ويده من الغضب يجره اليه. وموسى كان شخصا فيه قوه شده عليه السلام، يغار عنده غيره شديده وراى المنكر انفعل وغضب فجعل يؤنب اخاه على تركهم يعبدون العجل. ولماذا لم يغير الامر؟ وكان عمود الالواح التي اتاه الله اياه فيها التوراة من الغضب، من الغضب لما راى المنكر بعينيه من الغضب القى الالواح واخذ براس اخيه الزوجي رجعوا للشرك. يعني ما حصل انحراف فيهم اخلاقي مثلا، انحراف في الاخلاق، انحراف في الاداب، انحراف في الانحراف اصلي في العقيده. ولذلك حق لموسى ان يرضى، واحد كل هذا الجهد، ثم النهايه ان الذين فعلوا من اجلهم كل هذا يرجعون تحت الظهر الى الشرك، يعبدون صنما، تمثالا، عجلا. ولذلك ما استطاع موسى ان يملك نفسه، القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. لكن هارون خاطبه قال يا ابن امه، مع انه من ابيه، ليش ما قال يا اخي؟ استعطاء، هي استعطاء يا ابن امه، يعني يذكره بامه لان الام تعرف فيها رزقها وفيها حنان. فما قال يا اخي، قال يا ابن امه. والام معروف العلاقه، تذكروا بالعلاقه التي بينهما بالام، علاقه امراه تعطي شخص يعطي يحن على. ولذلك اراد هارون الضرب على هذا الوتر ان يلمس شيئا في نفس موسى يهدد موسى ويمتص غضبه ويجعله ينتقل من الشده الى الرفقه والعطف. يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وهذا يدل على ان لحيه هارون كثيفه، استطاع ان يمسك بها موسى. ولو كانت لحيه كان ما استطاع موسى ان يمسكها. قال لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. ترقق له بذكر الام مع انه شقيقه لابويه، لان ذكر الام هنا ارق وابلغ اي في العلو والعطف. وهكذا لمس هارون مشاعر حساسه في نفس موسى عليه السلام، وجاءه من ناحيه الرحم ومن ناحيه الام، واخبره ان القضيه على حسب القدره والاستطاعه، وانه ما استطاع، ان القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، يعني انه فعل لدرجه انهم كادوا ان يقتلوه. فاذا في اسباب لماذا يا هارون ما قمت عليه؟ قال ان القوم يا ابن امه، قال ابن امه ان القوم استضعفوني. انا لست مدرك في قوه الشخصيه، لا يسمعوني ويتابعوني ويطيعوا امري كما يطيعون امرك ويتبعوك ويخضعون لك. ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني ثانيا. انا وصلت الى قضيه ممكن قتل، فلا تشمت لي الاعداء الان يروني انا ممسوك وانت تدرني، قال شماء يشمتون بي، اعدائي يشمتون بي، فلا تشمت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تحشرني معهم. انا بريء، انا حاولت ما استطعت. في سبب اخر قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون يسكن من غضب موسى ويكشف له طبيعه الموقف، وانه لم يقصر بالنص ومحاولة هداية هؤلاء، وأنه وصلت القضية إلى درجة القتل، وأنك أمرتني أن أخلفك، ولو أني تركتهم وتبعتك ربما تلومني تقول كيف تركتهم وأنت أنا أمرتك أن تلزمهم وتجعلهم متفرقين وتمشي، كيف تركتهم من غير واعي ولا خليفة؟ لو أنا أخذتك وتركت القوم هذا يشتتهم ويفرقهم، فلا تشمل بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فنادم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لهذا الجد وهذه القوة. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رجع موسى إلى دعاء الرحمة ويرسل إلى الله الرحمة وأن يدخله وأخاه في رحمته ويغفر له ولهارون. ثم التفت موسى للعباد الأصل القضيه السامري. لماذا لم يمسك بتلاميذ السامري اولا؟ لان المسؤوليه الاولى الان في قضيه الله حتى لا قومه ولا اخاه ثم رجع للسامري. ثم رجع للسامري رجع الى صاحب الفتنه واساس البلاء. وإنما بدأ بقومه أولا لأنهم هم المسؤولون لا يتبعوا كل نعم، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين الشر وهو قائدهم. أما الثامري فذنبه يزيد الآن لأنه لم يفتنهم بالقوة ولم يضربهم على عبادة الصنم، إنما أرواح زين له لم يبدأ بهم. هم الذين رابوا بهذه الخديعة واتبعوه عليها، كانوا يملكون ان يثبتوا على الهدى مع نبيهم هارون فاتبع عليهم اولا ورجع عليهم وعلى راعيهم ثم على صاحب الفتنه والروايه اخيرا. قال فما خطبك يا سامري؟ تحقيق تعال ما شأنك؟ حين فعلت ما فعلت؟ قال فقلت لما لم يبصروا بي انه كفوكما. ان السامري رأى جبريل على فرس وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده، والسامري كان مع بني إسرائيل لما عبروا. فالسامري ومتأثر بقضية السحر وعبادة الأوثان قبض قبضة من أثر حاكم الرسول وأبطاها عنده، ولما صنع العلم نزلها عليه، وكذلك سول في نفسي ان اقبضها وانجزها فكان ما كان من هذا العجز. وهذا الذي فعله. قال له موسى عليه السلام فلن يبتعد عني واستاخر مني، فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. هذه عقوبه شديده من الله للسامري، أنه لا يمسك أحد ولا تمس أحدا. من أراد أن يقترب منك فتقول له لا تمسني لا تقترب مني، فيصبح السامري في هذه الحالة منهولا لا يمس أحدا ولا يمس أحد. اذهب فإن لك في الحياة إلى الموت أن تقول لا نساء لا مصافحة ولا زوجة ولا ما يقترب منه أحد ولا أحد له يقترب منه أحد لا يستطيع لا يستطيع. مثل لو قلنا واحد مد شيء كهرباء عالية جدا لا يستطيع لا يستطيع أن يمد شيئا. هذا في الدنيا، وإن لك موعدا لن تخلفه في الآخرة تتجازى على عملك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا من باب الخزي للسامري، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسا. انظر الى طريقه التغيير المنكر عند موسى عليه السلام، انظر الى القضاء على المنكر نهائيا. تاخذ هذا العدل وبالمبارد، اريد هو من معدن سنبرده بالمبارد ونحوله الى ذرات، وسنأخذ هذه الذرات بعد البرد والحك هذا ونأتي إلى البحر في يوم عاصف وننثر ولنحرقنه تحريق وبالمبارد، ثم لننسفنه في اليم نفسا. هذا كيف يجمع الإنسان؟ تغيير كامل كل جذري، قضاء تام على المنكر. وبهذا يصاب السامري بالخزي ويصاب بني إسرائيل ما يكون في نفسهم إطلاقا هذا الإله الذي يحل به هذا كل هذا البرد والتحريق والنفس، ثم يكون إله يقضى على هذا في نفوسهم ويزول حبهم بقلوبهم، كما زال شخصه زال حبه يزول حبه والتعلق به. كان الثامن من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، لكن كان معهم لما طلعوا خرجوا جاوز البحر معهم، وهكذا فعل هذه الفتنة بناء على تأثر بمذهبه الأول. وهذا يبين خطورة أن يكون الجماعة أو المجموعة من الناس أو الأصحاب أن يكون فيهم واحد عنده خلفيات ملوثة، واحد عنده خلفيات ملوثة ممكن يعجي الجماعة. الآن هذه بني إسرائيل خرج معهم واحد ثاني، هذا من طائفة يعبدون البقر، لكن انظر ماذا فعل بالقوم وهو واحد. فمن الخطورة جدا أن يكون في مع الناس والمجموعة من الناس واحد صاحب خلفيات شركية كفرية، مذهب باطل، مذهب ضال، ممكن يلوث المجموعة كلها، أنت ترى الآن لو جبت واحد مثلا عنده انحرافات صوفية أو شركية أو يخالف ناس، بعد لما تجد الكل صاروا في الموارد وفي قصيدة البردة والشرك وتعظيم رفع المشايخ فوق منزلتهم وتعظيم الخلق ودخلنا في تعظيم الأولياء من دون الله، وإذا بهم صاروا شيئا آخر، واحد ملوث يلوث كل المجموعة. فلا بد من الانتباه، التفاحة الفاسدة تجعل الكرتون كلهم عكسي. فلما تبين لبني إسرائيل بطلان هذا، أخبرهم من هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم، فهو لا معبود بحق إلا هو، يحب ويرجى ويخاف ويدعى سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. في سورة الأعراف أن القوم ندموا على ذلك وساووا عبادة العجل، وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين، وهذا يعني استعداد للإصلاح. لكن كان المقابل من الله شديد عليه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاغسلوا أنفسكم، يعني التوبة إلى كل الصادقين الآن توبة بالقتل، فاغسلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله لم يقبل الله توبة عابدين عجل إلا بالقتل. فالله عز وجل ساق إليهم غمامة سحابة أظلمت الدنيا عليهم، وكل واحد رفع السيف يخرج من بيته بالسيف، كلهم يخرجون إلى الطرقات، كل واحد رفع السيف يقتل أي واحد يواجهه، فيقال إنه قتل منهم 70 ألفا. وهنا تبين رحمة الله لهذه الأمة أن جعل التوبة فيهم، ولو كان واحد أشرك وكفر ليس بالقتل، إذا تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه. الحمد لله على هذه النعم، والحمد لله أنه جعلنا في هذه الأمة، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كما أغضب ربهم واستهانوا بأمره، فكل مفتر على الله كاذب على شرعه سيناله نصيب من غضب الله. فإذا هذه الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل صاحب بدعة مسجل هذه عليه إلى يوم القيامة. لقد كانت تلك القصة من القصص التي خطها الله علينا، فيها الخطأ العظيم وفيها الفوائد الكثيرة لمن تأملها، وأن الخبر ليس كالمعاينة، يعني الله أخبر موسى قبل أن يأتي قومه أنه قتلوا، لكن ما أنقذ الواح ولا لما رجع رأى بعينه الشيء أنقذ الواح وأخذ برأسه يجره إليه. الخبر لا كالمعاينة كما جاء في الحديث الصحيح. يعني أنت ممكن يقال لك مثلا في جريمة بشعة حصلت في كذا كذا كذا في الوقت والمخبر ثقة وصادق، لكن ما تكون مشاعرك في سماع الخبر من أجل ما تقدر تشوف بعينك، تكون مشاعرك غير، انفعالك غير، ليس الخبر كالمعاينة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: بلغ النصاب الذهب وحال عليه كل امرأة غير عاملة، كيف تخرج زكاته؟ هل تبيع بعضه ويخرج زوجها عن الباقي؟ لا بأس، تبيع منه لتخرج الزكاة، أو الزوج يخرج بالنيابة عنها، وهي المكلفة لإخراج الإخراج أطول يعني. فقناعة الزوج الفطرية لا تؤثر هنا في الموضوع، لأن هي صاحبة الزكاة. لم تخرج الزكاة الذهبية أغلى برأي بعض العلماء في السابق. إذن ليس عليها فيما مضى شيء، لأن الخلاف في قضية الذهب قوي، ولأن من قلد عالما يظن هكذا، يعني يظن أن هذا قول هو الأرجح، فإنه معذور. إذا كان هو يعتقد أن هذا هو الأعلم، إذا تبين له بعد ذلك أن رأي آخر أقوى فهو معذور بما تقدم. هو ما تابع العالم لأنها ستكون أسهل وأرخص، لا، هي لأنه يعني ظن أن هذا هو الأرجح، وأن فلان هذا فتواه هي المقدمة هو أعلم مثلا. ثم لو تبين بعد ذلك غير هذا يعمل القول الجديد من وقت ما علم، من وقت ما علم. يقول: من رافق تأمين التأمين ما ذكر له، هل من ذنب على من أطال صوته بالتأمين لموافقة قول الموافقة الملائكة؟ طيب، من وافق تأمين التأمين الملائكة لا يعني ذلك أنك يعني لو طولت آمين يعني دقيقة كاملة لأجل أنك تطيب، لأن الموافقة في بداية التأمين، في نهاية التأمين، في بداية الأمر، بداية التأمين، لو طول لا يشترط أن تصيبها، أن تصيب بداية التأمين، ممكن تصيب جزءا منه. ولذلك قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومتى تؤمن الملائكة؟ إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، واللي وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن الله كريم، ممكن يعطي على العمل اليسير الأجر العظيم. بس لا تكون ثلاث أيام بعد منتصف الليل، في قضيها الصباح مثلا نفسنا بدون وجهين بدون الكتاب والف قلوبهم، هل نعطي احد النصارى رجاء اسلامه؟ لا يعطى اي كافر من مؤلف قلوبهم الناس الكفار الذين لو اعطوا اسلم، واسلم باسلامهم خلق كرؤساء القبائل والعشائر والكبراء، الناس لهم منزلة بين الكفار، مو أي كافر يعطى أصحابه منزلة بين الكفار. شخص توفاه الله في بلد يعمل بها غير بلده، هل أفضل شحنه إلى بلده؟ يعني نقله، لكن الأفضل أن لا ينقل، الأفضل أن يمكن يدفن في المكان الذي مات فيه، ولو أوقى أن يدفنه، يدفن في المكان الذي مات فيه. أحواض البناء الآن، الوضوء الآن داخل دورات المياه، متى ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء؟ حيث أن الآن يعني دورات المياه لها أبواب مستقلة، إذا كانت أماكن الوضوء منعزلة عن أماكن المراحيض، يعني فيها غير الجهة هذه، إذا يمكن الإنسان أن يبدل في أول الوضوء أو أن يسمي في أول الوضوء. خروج النبي في الصيام، قال بعض العلماء انه يدخل الصيام، والجمهور على انه لا يدخل الصيام، لكن يأذن الانسان اذا تعمد ذلك للقيام بما يخرجه فعليه التوبه. امرأة تغتسل في الليلة في اليوم السادس واحيانا في اليوم السادس، واذا رأت الجفاف في الليلة في اليوم الخامس قامت واغتسلت بعد الشروق في المداء مدى قدرة أو صفرة. إذا كانت تعرف صورة للجفاء وليس بالقطة البيضاء فإنها إذا جفت تماما اغتسلت وصلت وقامت، ونزول القدرة والصفرة بعد ذلك لا يضر ما دام الطهر قد حصل وعرف ووقع، فإنه لا يضر بعد ذلك القدرة أو الصفرة. نرجو التنبيه بعض المسلمات للوقوع في أعراض بعض، حيث أن امرأة قذفت نساء أهل البلد بأكملها. طيب هذه مصيبة، إذا كان قذف واحد فمنين جلد، كيف لو قذفت ملايين النساء؟ فلو جاءت وقالت نساء البلد الفلاني كلهن زانيات، كم اثم عليها؟ كم إذا كان الواحد القذف امرأة واحدة ثمانين كذا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك عند الله هم الكاذبون. كيف لو قالت نساء البلد كلها؟ شغلة قضية خطيرة جدا جدا. أصلا كيف تصل إليهن بطلب المسامحة أصلا؟ هذه كارثة. هل يجوز الحج محمد الحج معلوم أنه سوف تكون قيامه في مزدلفة من البداية؟ وإذا الإنسان لم يستطع أن يوفر نفقة الحج ليبيت في منى فهو معذور، فهو معذور. يعني هب أن مثلا إيجار الخيمة في منى لا يطيقه، لا يطيقه، ولا يكلف الله مثلا لو سمح. إذا لم يستطع القيام بالواجب يدخل عنه. اشترى أخي سيارتين بالتقسيط جميع نقدا، اتفقت معه على سد القيمة الإحدى وأخذ القيمة النقدية. إذا كان يريد أن يجعل التقسيط واشتريت فهل اشتريت منه أم لا؟ فلو اشتريت منه أنت تسجيل القيمة حتى ما تتفقان عليه، المهم أن القيمة تثبت وتعين عند العقد. أما إذا قلت فإنه يبيعها بالتقسيط وأنت تعطيه نقدا ويحول الشخص الذي باعه عليك ليسجل لك أنت بزيادة، فهذا شراء دين بأقل منه سيكون فيه ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل أن فيه زيادة، ربا نسيئة لأنك تعطيه مبلغ الآن وتأخذ بحث فيما بعد. وبيع ربا المال لا يجوز متفاضلا، لا يجوز. حال الإشارة التاسعة نزلت عليها القدرة قبل الفجر، ثم في اليوم الثاني قبل الفجر وبعد العصر نزلت القدرة أيضا ثم انقطعت. لا تأثر قيامها إن شاء الله. ويرى كثير من أهل العلم أن الحامل لا تحيض أصلا، وما ينزل عليها ليس بحيض، وبناء عليه فلا يقر هذه القدرة وقيامها صحيح إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.